وقد أخذنا من تفسير القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى أثناء سورة الفاتحة. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى لنفسه، وإلى الله المصير. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا استغناءه عن جميع خلقه مطلقا وافتقار جميع المخلوقات إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم المحتاجون إلى نعم الله، إلى فضل الله ورحمته، والله يعني والله الغني. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الغني بذاته المكتفي عن غيره، لا يحتاج إلى أحد سواه، وهو الغني الحميد، وهو الغني يعني وهو الغني أي المستغني عن خلقه الحميد المحمود في أفعاله. هذا هو الله سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ أيها الناس يذهبكم يهلككم ويأتي بخلق جديد مكانكم. هذا شيء سهل، ولذلك قال: وما ذلك على الله بعزيز. وما إهلاككم واستبدالكم بغيركم عزيزا أي شاقا على الله سبحانه وتعالى ليس شاقا، بل هو سهل، أمر سهل. ولا تزر وازرة أي نفس آثمة، نفس وازرة وزر أخرى، إثم نفس أخرى. إنما مسؤولية كل أحد عن نفسه، كل يؤاخذ بما عمل لا بما عمل غيره. وإن تدعو مثقلة أي نفس مثقلة بالإثم، عن يحمل منها شيء. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، إلى حمل مثقلته يعني لا يحمل منه شيء، لا أحد يعينه، لا أحد يساعده على ذلك، بل إنما يتكلف بنفسه ويحملها كما تحمل فعلها. ولو كان ذا قربى ولا يعينه أحد، ولو كان قريبه أباه أو أمه أو أخاه لا يساعدونه في ذلك، وإنما كل مسؤول عنه. إنما أنت منذر، إنما أنت منذر تنذر من خالفك بالنار. إنما أنت منذر يعني وظيفتك الإنذار، وليس إيجاد الحجة واقتراح الآيات، فإنما هذا لله سبحانه وتعالى. ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما أنت منذر للذين يخشون ربهم بالغيب يعني وهم المؤمنون به، وأقاموا الصلاة وأدوا الصلاة به.

هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا، لا يستوي يعني، وما يستوي ولا الظلمات ولا النور، ولا يستوي الظلمات ولا النور. الظلمات يراد به الشرك والكفر، ولا النور أي الإيمان، لا يستوي يعني. ولا الظل ولا الحرور، ولا الجنة ولا النار، لا يستوي يعني. بل هذا واضح لمن تدبره وعرفه. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، هؤلاء الكفار أموات، والمؤمنون بك هم الأحياء، هؤلاء لا يستوي مع هؤلاء. قال: إن الله يسمع من يشاء، الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده يسمعه، يعني إنذارك ورسالتك فيؤمن فيهتدي. يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، أنت لست تسمع من مات ودفن، وهؤلاء أموات مدفونون في قبور الضلال، فلا تستطيع أن تسمعهم إلا أن يشاء الله. قال: إن أنت إلا نذير، ليست وظيفتك إلا نذارة، تنذر من خالفك بالنار. هذه هي غاية ما هنالك، أنت نذير أو كذلك بشير مقابله. إنا أرسلناك بالحق، إنا أرسلناك بالهدى، دين الإسلام والقرآن، بشيرا ونذيرا، بشيرا مبشرا لمن آمن بك بالجنة، ونذيرا لمن خالفك وعصاك بالنار. وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، وإن من قرية من القرى التي قصصنا عليك قبل هذا وسنقص ما بعد، هذه أهلكناهم، يعني ليس هناك أمة أهلكت بدون الإنذار. وإن من أمة، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، إلا تقدم معها نذير فخالفت ذلك فأهلكها الله سبحانه وتعالى. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه الآية ونحوها تثبت على أنه يعني ما من أمة خالية إلا وآتها نذير، لكن بعض الآيات يعني يكون ظاهرا معارضا لهذا، وهو يعني وما أرسلنا إليهم قبلك بالنذير ونحو ذلك، فيحمل هذا معناه أن الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى في الأمم الماضية ليس أهلكها دون ذنب، وإنما أتاها نذير فخالفت ذلك النذير فأهلكها، وكذلك يفعل بقومك هؤلاء. هذا هو. إذن يعني الأمة الهالكة لا ليس فيها إلا أنذرت وعصت وآبت، وأما أهل الفترة ففيهم خلاف في ذلك وأقوال يعني طويلة، وذلك هل هناك أهل فترة أم لا. أما بالنسبة للتوحيد فالظاهر أنه لا فترات، لأن الله سبحانه وتعالى منذ أن يعني أسس إسماعيل في العربي وبعد ذلك فشى الإسلام، ولذلك ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ثم بين أنه غير دين إسماعيل التوحيد وأدخل عبادة الأوثان في العرب، فدل على أن التوحيد لا زال قائما منذ الأول إلى الآخر. قال: وإن يكذبوك، أي وإن يكذبك هؤلاء أهل مكة ومن دان بدينهم فقد كذب الذين من قبلهم، أي فقد سبقهم من فعل مثل هذا، وجاءتهم رسلهم بالبينات بالآيات الواضحات وبالزبر وبالكتب والكتاب المنير، يعني مثل التوراة والإنجيل ونحو ذلك، فكذبوهم فأهلكوا، فكذلك هؤلاء إن يكذبوك نهلكهم. قال: ثم أخذت الذين كفروا، ثم أخذت الذين كفروا بالعذاب فكيف كان نكير، فكيف كان إنكاري عليهم. بلغ مبلغه مبلغا يعني لا مبلغ فوقه. نعم. يقول تعالى:

العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يخبر الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين قائلا: إن الذين يتلون كتاب الله القرآن الكريم وأقاموا الصلاة، أي أدوها بمتطلباتها من الواجبات والسنن والآداب والخشوع، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، بالسر والعلن ينفقون في سبيل الله ويتصدقون، يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون تجارة، أي ربحا لن تبور، أي لن تهلك عليهم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني لن يضيع من عمل عملا ولن يخسر من عمل صالحا، فلذلك ينتظرون ذلك ليوفيهم أجرهم، ليوفيهم الله أجرهم الذي وعدهم به على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويزيدهم من فضله، أجورهم على قدر عملهم ويزيدهم من فضله زيادة على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن يثيبهم على أصل العمل يزيدهم فضلا منه ومنة. الله أكبر. يعني ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، لأنه غفور يعني غافر للذنب، يعني لمن تاب إليه، شكور أن يقبل القليل من العمل، الشكور مبالغة في الشكر وهو قبول العمل قليلا، يعني معنى ذلك الله سبحانه وتعالى أنت تعمل عملا قليلا ويقبلها يعني جزيلا. نعم. يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارا سرا وعلانية، يرجون تجارة لن تبور، أي يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله. ولهذا قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم، إنه غفور أي لذنوبهم، شكور للقليل من أعمالهم. قال قتادة: كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. نعم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. يقول الله سبحانه وتعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب وهو القرآن الكريم هو الحق، هو الحق ليس كذبا ولا افتراء كما تزعم قريش، وإنما هو الحق مصدقا، حال كونه مصدقا لما بين يديه أي لما سبقه من الكتب ومهيمنا عليها، يعني من التوراة والإنجيل مصدق لذلك، فما في القرآن الكريم هو الذي في التوراة والإنجيل

أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم بين الله سبحانه وتعالى الذين اصطفاهم من هذه الأمة وورثهم الكتاب ماذا جزاؤهم؟ جنات عدن، جنات إقامة، يدخلونها يحلون فيها من أساور سوار، من أساور من ذهب، يعني ذلك السوار من الذهب، ولؤلؤا، ويلبسون لؤلؤان، ولباسهم فيها حرير، لباسهم في جنة حرير، يعني ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في الدنيا ليلبسوا في الآخرة. وقالوا شكرا لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي الحزن عنا مما يعني يصيبنا من الهم والغم بنار جهنم. قال أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا لغفور يعني للعصاة شكور، أن يقبل القليل من العمل، هكذا يقومون بشكره سبحانه وتعالى. قال الذي أحلنا دار المقامة، أي دار الإقامة وهي الجنة، لا يمسنا من فضله، أي من أجل فضل لا واجبا عليه، وإنما فضل منه سبحانه وتعالى، لا يمسنا فيها من نصب، لا يمسنا فيها نصب أي تعب، ولا يمسنا فيها لغوب أي إعياء، يعني معنى ذلك أنه حياة أبدية تلذذ فقط. نعم. يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة مأواهم جنات عدن، أي جنات الإقامة، يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله عز وجل، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولباسهم فيها حرير، ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا فأباحه الله لهم في الدار الآخرة. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وهو الخوف من المحذور، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات، وسكر لهم اليسير من الحسنات، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومن رحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب، وكأن المراد ينفي هذا وهذا عنهم، أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، والله أعلم. فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبادة في الدنيا، فسقط عنهم التكليف بدخولها، وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا شاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،